مش كل من قال يا ليل قالوا عليه أوال، ولا كل مطرب غنى يعرف يقول موال. مع نجم الأغنية الشعبية والموال المطرب أشرف المصري. أسألك سؤالين من غير عتاب يا زمن، نفسي أسألك سؤالين. جرحت ليه يا زمن القلب ويا العين، ومن أجيب الدواء ومن أجيب الدواء اداوي بيه الاتنين. عذاب عذبتني روح وجرحتني، مرار شرقتني هدتني ضيعتني. عذاب عذبتني روح وجرحتني، مرار شرقتني هدتني ضيعتني. من غير عتاب يا زمن، نفسي أسألك سؤالين. من غير عتاب يا زمن، نفسي أسألك سؤالين. جرحت ليه يا زمن القلب ويا العين، مالك حطيتني ليه بس في بالك. كرهتني في العيشة معاك، كرهتني في العيشة معاك، وإن كان بيدي أسيبالك. ما انتش ملاح تأذيني كل لحظة تبكيني، ما انتش ملاح تأذيني كل لحظة تبكيني. ولو العذاب كان عني بعيد، لو العذاب كان عني بعيد، بتاخدني عنده دي الحبايب وتسيبني، تسلى بيا تعذبني. خدت الحبايب وتسيبني، تسلى بيا تعذبني. حرام عليك انا بوست ايديك، حرام عليك انا بوست ايديك، ترحمني منك وتسيبني. يا حزني قلبي عذاب، المر كان هو منام. يا حزني قلبي عذاب، شايل جروح الدنيا وناس، شايل جروح الدنيا وناس، من جرح ولا اتنين شابوا. من العذاب فرحي ما تمش، جرحي طول وما لمش. من العذاب فرحي ما تمش، جرحي طول وما لمش. والكل عاب حتى الأحباب، والكل عاب حتى الأحباب، ولا اشتكي له ما يهتمش. على كل لون شفت قاسية، الدنيا صعبة وعنادية. على كل لون شفت قاسية، الدنيا صعبة وعنادية. ومين بيسأل على المجروح، ومين بيسأل على المجروح، في حياته دايما منسية. من وسط كل الناس يالي، الهم شافني ونقاني. من وسط كل الناس يالي، الهم شافني ونقاني. ايه يا زمان ما كفاية حرام، يشيلوا همي ويشكيلي ملقتش صاحبي وفيلي يشيلوا همي ويشكيلي كل الصحاب بالاسم صحاب كل الصحاب بالاسم صحاب ولا حد يسأل ويجيلي على الجبين همي مصبر ومن الهموم اكتر واكتر على الجبين همي مصبر ومن الهموم اكتر واكتر ولا برضو صابر على المكتوب ولا برضو صابر على المكتوب ويا عيشة والمفضل عذاب عذبتني جروح جرحتني مرار شربتني هدتني ضيعتني عذاب عذبتني جروح جرحتني مرار شربتني هدتني ضيعتني